الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا شهر عظيم فيه يبذل الناس كثيرا مما عندهم من جهد ووقت ومال لله تعالى. هذا شهر الجود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجود فيه جودا عظيما، والريح المرسلة تحمل الخير للجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد جودا من الريح المرسلة. هذا الشهر يجود فيه كثير من الناس بصدقاتهم، ويتعبدون لله تعالى بإنفاق المال، وهذه عبادة عظيمة، لأن المال شأنه عظيم وتعلق النفس به كبير. والله سبحانه وتعالى قال عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. ولذلك كان الذين يجودون لله بما يحبونه على قدر عظيم من الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله سبحانه وتعالى يقترض من عباده وهو غني وغير محتاج إليهم، لكن معنى القرض هنا أنه سيرده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله غني عن القرض وغني عنا كلنا وعن أموالنا وعن أولادنا، ولكن لما قال من ذا الذي يقرض، يعني أنه لا بد أن يرد. يقرض الله قرضا حسنا، ما في منا ولا رياء. ماذا سيحصل؟ سيرده له لكن أضعافا مضاعفة. قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فإذا علم أنه سيزيده مع القرض والأضعاف المضاعفة أجرا آخر غير القرض الذي اقترضه، وغير المضاعفات والنماء الذي سيحصل، وإنما سيعطيه شيئا إضافيا، وذلك لقوله تعالى: يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يعني بالإضافة إلى المضاعفة. وقال تعالى مبينا عظم هذه المضاعفة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، هذه 700. فهل وقفت المضاعفة عندها؟ لا. قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإذا أردت أن تعرف مدى النماء وحجمه، فتأمل في حديث: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، رواه مسلم. وقال تعالى في كتابه: ويربي الصدقات. إذن التمرة تكون أعظم من الجبل، يا له من كريم سبحانه وتعالى. كافأ الذي سقى الكلب العطشان بأن شكر له وغفر له، وكافأ المومس التي سقت كلبا فرأت ما بلغه من العطش ونزلت في البئر ونزعت موقها وخفها وخاطرت لأجل ذلك، غفر لها تلك الكبيرة. الصدقة تكفر الخطيئة، وسقي الماء من أفضل الصدقة، وفي كل كبد رطبة أجر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة وإن كانت تنقص المال في الظاهر لكن تزيد في الحقيقة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تتوهموا أن الإنفاق ينقص الرزق، بل الله وعد بأن يخلف للمنفق، وقال سبحانه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كما في الحديث القدسي: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. واحد كان عنده مزرعة ثلث الثمار يتصدق به، وثلث الثمار يمسكه لأهله نفقة، وثلث الثمار يزرع به ويصون تلك المزرعة. هذا الذي يتصدق بثلث زرعه سنويا، أوحى الله إلى سحابة أن تسير لتسقي حديقته، وأمر الملك أن ينادي السحابة اسقي حديقة فلان باسمه. الملك ينادي السحابة باسم هذا الشخص، فتذهب السحابة لتفرغ ماءها ليصب كله في هذه المزرعة. وأطلع الله بعض خلقه على حال هذا الرجل ليكون في ذلك عبرة، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن القصة. تقع أحداث كثيرة جميلة وقد لا تكتب وتذهب وتنسى، ويعرفها جيل معين وتنقرض. من فضل الله علينا أن أعظم وأهم القصص التي حدثت في البشرية في العالم في الأجيال الماضية قصها علينا من قصص الأنبياء والصالحين، وجعلها لنا مثلا وعبرة وعظة وسلفا. خرج رجل من الحرم وركب سيارته، فمد فقير يده إليه يريد الصدقة فلم يعطه شيئا، فقال الفقير الذي أغناك يغنيني. ومضى صاحب السيارة بسيارته قليلا وهو يرقب الفقير من المرآة، وإذا بامرأة كانت تبيع بضاعة وشاهدت ذلك الموقف فأثر فيها مع ضعف حالتها فأعطته ريالا. فرجع صاحب السيارة ولم يجد الفقير، ولكن وجد المرأة المسكينة التي كانت تبيع على ضعف حالتها فأعطاها 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة ليست منقصة للمال، لكن أصحاب المادة الذين لا يرون إلا المشاهد المحسوس لا يحسون بالبركة ولا يتعاملون بناء على هذا، وإنما يتعاملون بلغة الأرقام فقط. أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، لا تحرصن فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعبه. نعم في شهر رمضان يجود الناس فيه بأموالهم فيطعمون الطعام ويتصدقون على الفقراء والمساكين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجودون بأموالهم في سبيله، وأن يرزقنا الإخلاص فيما ننفق، وأن يتقبل منا عملنا ويجزينا عليه الجزاء الأوفى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.